بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع بالبركة فإن العين حق. هذا الحديث فيه أن الإنسان قد يعين نفسه أو ماله، قد يعين نفسه أو يعين متاعه أو أثاثه أو داره أو دابته أو سيارته أو لباسه، وكذلك أيضا قد يعين أخاه المسلم سواء كان أخا له من النسب أو من غير النسب. فلما كان الأمر كذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى دواء يذهب الله عز وجل به العين وأثرها، وهو الدعاء بالبركة. إذا رأى الإنسان من نفسه ما يعجبه قال اللهم بارك، وإذا رأى من ماله قال اللهم بارك، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما أشبه ذلك. قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله، أحيانا قد يرى الإنسان في نفسه، قد يرى في جسده، قد يرى شيئا يعجبه، ثم ينظر نظرة ربما أصاب نفسه، ربما أصاب نفسه بنفسه. فالمطلوب أن الإنسان إذا رأى من نفسه أو من ماله، من أرض أو مركوب أو دار أو ثياب أو متاع أو أثاث أو غير ذلك، إذا رأى ما يعجبه فليدع بالبركة: اللهم بارك لي فيه، اللهم بارك في فلان، بارك الله لك يا فلان، أو بارك الله فيك يا فلان، أو اللهم بارك. ثم علل ذلك: لماذا أنت مطالب إذا رأيت ما يعجبك أن تدعو بالبركة؟ قال: فإن العين حق. وإذا كانت العين حقا فإن الإنسان ربما أصاب نفسه أو أصاب ماله أو أصاب ولده أو أصاب أخاه، وهذا أمر معروف أن من العائنين من يعين ولده وامرأته ودابته ومتاعه وأثاثه. ولا ينبغي أن الإنسان يقول: أنا لست معروفا بأني عائن، أو لست ممن عرف بالعين، فالعين حق، وتكون ممن هو معروف مشهور بذلك، وتكون ممن ليس معروفا ولا مشهورا بذلك. فلهذا ينبغي للإنسان إذا رأى من نفسه أو ماله أو من أخيه أو مال أخيه أن يدعو بالبركة، أن يدعو بالبركة، فيقول: بارك، بارك الله لك يا فلان، أو اللهم بارك، وما أشبه ذلك. فإن هذا يصرف أثر العين، هذا الدعاء يصرف أثر العين. وإلا لماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وعلل بعده بأن العين حق؟ فالتعليل لأن العين حق دليل على أن ما قبلها من الدعاء بالبركة يؤثر في صرف ذلك الأثر، في صرف ذلك الأثر وينفع. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد والطبراني والبيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. العبد يعطيه الله عز وجل الدنيا، يعطي الله من يحب ويعطي من لا يحب، كما جاء في حديث ابن مسعود: إن الله قسم بينكم رحمكم الله أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فهنا قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه، هذا يدل على أن الله يعطي العبد ويرزق العبد ولو كان كافرا مشركا فاجرا عاصيا، فالله عز وجل يرزق جميع الخلق، الله تعالى يرزق جميع الخلق، فالله تعالى هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياه. فمسألة الأرزاق أمر مفروغ منه، أمر مقدر ومفروغ منه، لا يزيد في الرزق الرخص ولا ينقص من الرزق الغلاء. يعني لو غلت الأسعار وبلغ الرغيف من الخبز القناطير من المال، لو بيع الرغيف من الخبز بوزنه ذهبا ما زاد الله من رزقك المقدر شيئا، ولو كان يوزع مجانا ما نقص ذلك من رزقك شيئا ولا زاد فيه شيئا، لو غلا ما ينقص من الرزق شيئا، ولو رخص ما يزيد في الرزق شيئا. فالأرزاق مكتوبة مفروغ منها. في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: يؤمر الملك بعد نفخ الروح في تلك المضغة، يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. اللهم إلا أن هناك أشياء كما ورد في الشرع تزيد في الرزق، مثل صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. فالأرزاق مقسومة للبر والفاجر، والمؤمن والكافر، والذكر والأنثى، والصالح والقالح، فليس يزيد في الرزق التأني. طيب، فالرزق لا يزيده التأني ولا لا يزيده العناء ولا ينقصه التأني، فالتأني لا ينقص من الرزق شيئا والعناء لا يزيد في الرزق شيئا. لكن إذا رأيت العبد قائم على معصية الله تارك للواجبات، رجل أو امرأة، إذا رأيت العبد قائم على معاصي الله فاعل المحرمات تارك للواجبات، والله عز وجل يبسط له في الرزق ويعطيه من الدنيا، فاعلم أنما هو استدراج، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، وإذا رأيت الله عز وجل يعطيك من الدنيا مع الإقامة على المعاصي ويوسع لك في الرزق ويمدك بالعطاء، فاعلم أنما هو استدراج من الله عز وجل لك، لأنه يعطيك وأنت مقيم على المعاصي فيستدرجك الله عز وجل. وأملي لهم إن كيدي متين، الله عز وجل يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الله تعالى يستدرج العبد، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. قال إذا رأيت الله يعطي العبد رجلا أو امرأة من الدنيا ما يحب من مال ومتاع وأثاث ومطعم ومشرب ومسكن وملبس ومركب وغير ذلك، إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب، ما أحبه العبد موجود عنده لكنه مقيم على المعاصي ليس على طاعة ولا على إيمان، قال فإنما ذلك استدراج. مفهوم الحديث أن الله إذا أعطى العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على طاعة الله فليس ذلك استدراجا، ليس ذلك استدراجا، لكن على العبد أن يتقي الله عز وجل ولا يجعل الزيادة في دنياه نقصا في دينه، لا تكن الزيادة في الدنيا سببا لنقصان الدين. طيب قال وأخرج الحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أنامله، قال فالزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، فعليك بخاصة أمر نفسك ودع عنك أمر العامة. يحصل هذا عند اشتداد الفتن وكثرتها وعظمها، تأتي فتن عظيمة تموج كموج البحر تزلزل البلد من أقصاه إلى أقصاه، من شرقه إلى غربه، من شماله إلى جنوبه، يخوض فيها أكثر الناس لا يكاد يسلم منها إلا من عصم الله. فإذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم، نقضوا العهود والمواثيق، نقضوا ما في ذممهم من البيعات، ونقضوا عهد الله وعهود عباد الله، وخفت أماناتهم، كل لا يؤدي ما أؤتمن عليه بل سلب نهب، سواء كان ما أؤتمن عليه من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة، أو أؤتمن على أسر فأخذ يفشيها ويذيعها ويخرج ما كان خفيا عن الناس من معايب ومثالب، لا سيما ما يتعلق بالأمراء والعلماء، فإن في هذا فتنة لكل مفتون. إذا سقطت هيبة الأمير والعالم فحينئذ، إذا سقطت هيبة الأمراء والحكام اجترأ الناس عليهم وفسد أمر الدنيا، وإذا سقطت هيبة العلماء من أعين الناس فإنهم لم يقبلوا ما عندهم من حق وما عندهم من الخير ولم يرجعوا إليهم، واتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا، ويضيع دين الناس حينئذ. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، يعني مختلفين، أناس في جهة وأناس في جهة، هذا يذم هذا وهذا يذم هذا، وصاروا غير متفقين، لأنه قال شبك بين أنامله، كل يذهب في جهة كل على خلاف الآخر. قال حينئذ إذا صار الأمر إلى هذا ووصل الحد إلى هذا، قال فالزم بيتك واملك عليك لسانك، يعني لا تتكلم، لا تتكلم، لأن الإنسان قد يشارك في الكلمة ويزيد الطين بلة والمرض علة، فحينئذ إلزم بيتك، لا تختلط بهم، لا تختلط بهم، لا تكثر سوادهم، لا تشجعهم، لا تعنهم، وربما اختلط الإنسان بهم وأثروا عليه، وربما اختلط الإنسان بهم واغتر بمعسول كلامهم، وهذا يتظلم وهذا يشكو وهذا يتكلم، فربما تأثر واغتر. وهكذا أيضا يتكلم كلمة تجر أخرى، وشارك بكلام ربما كان كلامه أوقع من كلام غيره، ربما كان لكلامه أثر اغتر الناس به، لأنه ربما إذا كان طالب علم أو عالما فالناس ما بالوا بكلام الأولين، هذه الكلمة هي التي أثرت، هذه الكلمة هي التي أذكت الفتنة، هذه الكلمة هي التي غرت الكثير من الناس. ولهذا كما مر بنا مرارا يقول العلماء: زلة العالم زلة العالم، وزلة العالم مضروب لها الطبل. وشبهوا زلة العالم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت السفينة غرق بغرقها أناس كثير، وهكذا العالم زلته يزل بها قوم كثير. ولذلك انظر في الواقع كم إذا كان العالم يزل ولم يوفق للرجوع أو بيان أنه أخطأ، كم يتعصب له أناس بالباطل، وكم يسعى أناس بالتملق والتزلف والمجاملة والنفاق، فهذا يبرر وهذا يدافع وهذا يقول هو أراد كذا. ما خطر هذا على بال، ما خطر هذا التأويل الذي تتأول له على بال، وما جاء على بال ولا قصد هذا، هو قصد شيء آخر. فيأتي أناس يدافعون بالباطل، يأتي أناس يعتدون ويبغون، فيأتي أناس آخرون ويردون هذا البغي، وربما أيضا ردوا البغي وبغوا وتحولوا من مظلومين إلى ظالمين، وهكذا. فتكون فتنة عظيمة، وسببها زلة ذلك العالم. فلو أن العالم إذا زل ووفقه الله وأراد به خيرا فقال: أنا أخطأت بكذا، ما أحد يبرر مثل هذا الخطأ، هذا خطأ أنا راجع عنه، هذا خطأ وأنا راجع عنه، لا يزيده ذلك عند الله عز وجل وعند الناس إلا رفعة، ولا يتسبب في فتنة غيره من الناس، ولا يتسبب في فتنة غيره من الناس. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وكم من أناس يدخلون في الفتن يصفون حسابات أو يدافعون عن أنفسهم بطريقة أخرى، يختلف هذا وهذا، يأتي هذا في الوسط، ما هو في العير ولا في النذير، ما له دخل، لكن لأن هذا قد تكلم فيه سابقا أو ذمه سابقا أو طعن فيه سابقا يأتي وينتصر لهذا. هذا قد يكون مظلوما وهذا ظلمه، هذا الذي يأتي ينتصر لهذا لا حبا فيه لكن نكاية بهذا وتصفية حساب مع هذا، وفي الصورة والواجهة أنه يدافع عن هذا وأن هذا مظلوم وأن هناك من اعتدى عليه، وهو إنما يريد أن يدافع عن نفسه وينتصر لنفسه ويأخذ بثأره من هذا الذي ظلمه، قد يكون تكلم فيه بحق أو باطل، المهم أن هذا الذي دخل في الوسط لا يريد إلا مثل هذا. هذا الصنف موجود، وهذا الصنف أكثر من يثير الفتن ويجعلها واسعة طويلة عريضة، هذا الصنف أمثاله وأمثاله، لا كثرهم الله ولا بارك الله فيه. هؤلاء الذين يسعون في زيارة الشر وفي توسيع دائرة الفتنة، ويعينون الشيطان على هذا وعلى هذا، ويأتي يتصيد كلمة من هنا وكلمة من هنا. نعم، هناك من قال، هناك من فعل، انظروا، ألم أقول لكم إن هذا مظلوم، ألم أقول لكم إن في الطرف الآخر أناس ظلمة وبغاة وعتاء، ألم أقول لكم إن فلانا قال كذا وكذا. فمع أن الثاني هذا المظلوم ربما يكون ساكتا، ربما يكون ساكتا، وربما قد قال ما عنده وسكت، لكن يأتي هذا وأمثاله ممن يروجون الأخبار ويشيعونها وينمونها ويزيدون الفتن اشتعالا ويوقدون نيران الفتن عياذا بالله. فالإنسان يحذر من أمثال هؤلاء، لا يعينهم ولا يشجعهم ولا يثني عليهم. وإذا رأى الإنسان أنه اختلف مع أخيه وأناس في الوسط يتمسحون ويريدون تصفية حسابات مع غيرهم، فقل له: لا تكلم بسم الله، ولا عليك من قضية، فلا تتدخل، لا تتكلم، لك كلام مع فلان تكلم عن نفسك، أما تكلم باسمي أو تدافع عني، أنا أدافع عن نفسي، لا تدافع عني ولا تدخل في هذه القضية، أسكت لا تتكلم. فأمثال هؤلاء يحتاجون إلى هذا، يحتاجون إلى هذا الكلام، لأن أمثال هؤلاء هم الذين يوسعون الفجوة بين المختلفين من أهل العلم، يوسعون الفجوة ويشعلون نيران الفتن أكثر وأكثر، ويحملون هذا على أن يتكلم وهذا أن يتكلم، ويوغرون صدر هذا على هذا أكثر وأكثر، ويوغرون صدر الآخر أكثر وأكثر، وتتسع دائرة الفتنة في طول البلاد وعرضها، وهذا وأمثاله هم السبب عياذا بالله. طيب قال فالزم بيتك واملك عليك لسانك، تعرف الإنسان ما يقول، يضبط كلامه، إذا كان لا يستطيع أن يعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن ينضبط فيعتزل الكلام لا يتكلم، إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا خطب في مثل هذه الفتن التي تموج موج البحر فربما لا يضبط نفسه، فخير له أن لا يخطب. إذا تكلم وحاضر لا يضبط نفسه، فخير له أن لا يحاضر، لأنه سيضر بنفسه وبغيره، لأنه سيضر بنفسه وبغيره. وليدعو الله عز وجل، إذا كان يستطيع أن يضبط لسانه يدعو الله عز وجل أن يجنبه فتنة القول والعمل، ويجاهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، هذا أيضا من الدواء والعلاج، خذ ما تعرف، الشيء الذي تنكره شيء جديدة غريبة دعاوى كلام دعها، فأما ما علمت فقد كفاني وأما ما جهلت فجنبوني. الشيء الذي لا تعرفه يأتيك أناس من المشبوهين لا يعرفون إلا في الفتن، ولا يشتهرون إلا في الفتن، كانوا نكرات، كانوا مجاهيل عين فضلا عن مجاهيل حال، مجهول عين حال، لا يعلم أن الله تعالى قد خلقه، لا يعلم أكثر الخلق أن هذا قد خلقه الله، ولا يعرفون منه. ثم يأتي وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمجالس وغيرها تشهره وتعلي من ذكره وتضفي عليه الألقاب بين الناس، يتصدر هو الكلام، يتصدر الكلام ويتقدم على أهل العلم وعلى أهل الحل والعقل، ويخوض فيما لا يحسن، ويتكلم فيما هو أعظم وأكبر منه بكثير، فيحدث عياذا بالله شرا كثيرا. فأمثال هؤلاء الذين لا يعرفون إلا في الشر، ليس لهم آثار طيبة بين الناس، ليس لهم ذكر بين أهل الخير في وقت السراء والسلامة والخير، لا يذكرون ولا يعرفون، وليس لهم بصمات إيجابية ولا أيادي بيضاء بين الناس ولا في المجتمع، لكن إذا حصلت الفتن ترأسوا وظهروا ورفعوا رؤوسهم لا رفعها الله عز وجل. وقد كان عمر يقول لا مرحبا بالوجوه التي لا ترى إلا في الشر. كم من الفتن حتى على مستوى الدعوة وعلى مستوى العلماء وطلبة العلم، تحصل فتنة يظهر ناس مجاهيل، من هذا؟ تحتاج أن تقول من هذا، ويأتي من يعرف به، وكلما عرف به زاده يعني جهالة، وقد يعرف به من هو أشد منه جهالة، يأتي يعرف به، وكل واحد يمدح الثاني، كل واحد يزكي الثاني، وكل واحد يثني على الثاني ممن هم على شاكلته، وهذا يعرف بهذا وهذا يعرف بهذا، ومن أجل أن يروج باطلهم وكلامهم. فالفتن إذا ظهرت ووقعت تصدر لها كثير من السفهاء، وإذا لم يبادر العقلاء بإطفائها عجزوا بعد ذلك عن إطفائها، وصار الزمام عياذا بالله بأيدي السفهاء، يحركونها ويزيدونها، والذي يدفع ضريبهم العقلاء وهم أهل العلم وهم علية القوم والذين يشار إليهم ويعرفون، هم من يدفع ضريبة هؤلاء السفهاء والأرذال الأنذال الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يفرحون الواحد منهم، يفرح المشتهر، يفرح أنه يرد على العالم الفلاني وعلى الشيخ الفلاني، نزل ملزمة، نزل مقالم، تتبع أخطاء، استدرك، قال كذا وكذا وعلى كلامه كذا وكذا من ملاحظات. من أنت؟ من أنت حتى تأتي وتقول مثل هذا الكلام؟ فدع هذا لغيرك، ليس هذا بعشك فادرجي، ليس هذا المقام لك ولا الكلام لك، ولا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يستمع إليه ولا كرام، ولا كرام، أناس مبسوسون، أناس لهم مطامع، وناس لهم أغراض وناس الله أعلم من الذي يدفعهم. ولذلك تجد كثير من هؤلاء تمر الليالي والأيام ما يطول الوقت، ما تطول الأزمنة إلا وقد انكشفوا على حقيقتهم أن هذا يعمل لجهة كذا وهذا يعمل لجهة كذا، وأن هذا بان ما كان عنده وظهر للعامة والخاصة. ما صار الأمر ما يعرفه إلا العامة والخاصة يعرفون ذلك. فلهذا حتى لو كان الإنسان مظلوم، حتى لو كان الإنسان محقا، فيعرض عن نفسه، ما يسمح لهؤلاء النكرات والمجاهيل والمشبوهين والمجروحين أن يتكلموا وأن يرفعوا راية الدفاع والمظلومية، فلان مظلوم، فلان ظالم، فلان مصيب، فلان مخطئ. لا عليكم من هذا. أهل العلم إذا اختلفوا وعندهم علم ودين ورع يأبى الله عز وجل إلا أن يأجر هذا على اجتهاده مرتين إن كان مصيبا، وهذا على اجتهاده مرة إن كان مخطئا، ويعفى عنه ذلك الخطأ. أما يتعصب لهذا أناس وهذا لأناس، ويدخل هؤلاء المتعصبون وأرباع وأقل من وأخماس وأسداس المتعلمين، ويقومون بعد ذلك بإشاعة الكلام هذا وكلام هذا ونشر المقالات ونشر الردود توسيعها. والآن عن طريق النت كم من سفهاء ومجانين وأنصاف المجانين والمشبوهين وأشباه المجانين، فكل واحد يريد أن ينزل مقال ينزل على طول. شبكات موجودة ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة موجودة وكل ينزل. ما تروج أنت، ما تروج، ما يأتيك كلام مجهول ولو كان هذا الكلام في ظاهره أنه حق، فما تروج مثل هذا المجهول النكرة الله أعلم بنيته وقصده. فالكلام يرد إلى أهل العلم، يرد الكلام إلى أهل العلم المعروفين بالعلم والدين والنصح والتجربة والعقل، يرد الأمر إليهم كما قال الله عز وجل. فإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيرد الأمر إلى هؤلاء، ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لولا فضل الله لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإن لم يكن هناك يعني اتباع لهدي الله ورد الأمر إلى حيث أمر الله عز وجل، ما هناك بديل لاتباع الشيطان، شياطين الجن والإنس، ليس هناك بديل لها. فالأمر لا سيما في الأمور العظيمة يبدأ الأمر صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ويتوسع، تكون فتنة لا أول لها ولا آخر. والعالم إذا زل وهفى وله من بطانته وخواصه وطلابه من عندهم علم وعقل ودين، فيذكرونه بالله ويدخلون عليه ويبينون له بعض الأمور، فيذهبون إلى بعض أهل العلم بنصح وصدق، وقالوا لهم لو أن كلامكم أوقع فبادروا بالإصلاح، بادروا بالنصح، بادروا بكذا وكذا قبل أن تتوسع المسألة. فالعقلاء يسلكون هذا المسلك، وصفها يسلكون مسلكا آخر، يذهب على طول يتظلم، ما تقول في فلان، ما تقول في فلان، فلان حذر من فلان، هل أصدق أو لا أصدق، فلان قال في فلان كذا وكذا، هل نقبل أو لا نقبل. ثم يأتي تكذيب العالم فلان لفلان، رد العالم فلان على فلان، ما رد على هذا ولا تكلم وإياب على سؤال. لكن هكذا أهل الفوضى والشغب وأهل الفتن وأهل الشر يأتون ويستغلون بعض الكلمات ويثيرون من ورائها فتنا لا أول لها ولا آخر. كم من إنسان مطالب أن يسكت، ما يتدخل، أسكت لا تتكلم، ما أحد ينتظر جوابك ولا أحد ينتظر كلامك، وكلامك قد ربما يضرك ما يضر أحد ولا ينفع أحد، يضرك ولا ينفعك، لا أنت ولا ينفع غيرك، ومن أنت؟ فحتى الناس منتظرون لكلمة منك تأتي وتفصل بها المسائل. فيدعو الإنسان ربه عز وجل بالصلاح والإصلاح والهداية للجميع، والتوفيق السداد، ويدعو الله عز وجل أن يلهمه رشده وأن يهديه إلى الحق، ويبقى الإنسان بعيدا عن الفتن وعن أهلها الذين يثيرونها ويوسعونها. قال: واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر. خذ ما تعرف، ما تنكره دع. قال: وعليك بخاصة أمر نفسك، شغل بعيوبك، شغل بنفسك، انظر ما يصلح قلبك، انظر ما يصلح دينك ودنياك، عليك به، ودع عنك أمر العام. العام كثير منهم أتباع كل ناعق، لا يتعظون ولا يعتبرون، كم تقع من الفتن، ولا عظة ولا عظة، يخرجوا من واحدة ورجعوا في الأخرى، بل ربما كرروا نفس الخطأ، نفس الخطأ. وماذا ينتظر من العامة وأشباه العامة الذين لا يغضبون إلا على بطونهم وعلى فروشهم وعلى دنياهم؟ فأما من أجل الدين، أما من أجل التوحيد، أما من أجل السنة، أما من أجل العقيدة، أما من أجل ما يحبه الله ويرضاه، ما تكاد تجد أحدا منهم يحمر أنفه لأجل ذلك، ولا يبالي، ولا يبالي لو تمت له دنيا من يهودي أو نصراني أو زنديق أو مارق أو عدو لله ورسوله، ما حرك سحبة، المهم ليذهب الدين كله إن كان هو في بحبوحة من العيش وسلمت له دنياه. فلا يلتفت الإنسان إلى هؤلاء، وكثير من هؤلاء تنشغل بهم فيتضرر الإنسان، اللهم إلا أهل العقل. وربما إذا غرب على ظن الإنسان أنه إذا نصح أو تكلم ينفع الله عز وجل بذلك، يذهب الشر أو يقل، ويختلف هذا باختلاف المجتمعات، اختلاف المناطق والأماكن. الشخص الذي يكون معروفا في بلده بين أهله وقومه، يكون معروفا في مكان ويعرف الناس له قدره ويعرفون نصحه، يختلف عن مكان آخر يذهب يتكلم ما يعرفه أحد، ربما كان واحد من جملة الضحايا، ربما كان ضحية من الضحايا. فلذلك الإنسان لو ثارت فتنة عامة وكبيرة، ما يأتي إنسان من بلد بعيد ويدعوك إلى هناك ما تعرف في ذلك البلد ولا لك وزن عند جمهور الناس، الذي يعرفك اثنان أو ثلاثة في المسجد، وقال لك تعال تكلم في أمر عظيم، تتكلم ربما هاج المسجد ومال، بخلاف المكان الذي يكون الإنسان فيه معروفا فيعرف له قدره ونصحه ومكانته، ويكون لكلامه وقع ولكلامه أثر، ولكلامه أثر، فينفع ذلك الكلام. وإلا فالعامة كما يقول بعض العلماء مشتق من العمل، من العمل، أتباع كل ناعق، هم الذين قالوا لما خرج قارون على قومه في زينته: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لكن بعد أن خسف الله به وبداره الأرض، قال الله تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. بعد أن أهلكه الله، وإلا في البداية هم في واد، وأهل العلم في واد آخر. وانظر، تحصل الفتنة الأولى فيتصدى العلم ويبينون ويتكلمون، والعلماء في شق والعامة في شق إلا من رحم الله، ثم يظهر ما قاله العلماء، تأتي فتنة مادمة، يرجع عادة حليمة العادة القديمة، العلماء في شق والعامة في شق، لأنه أثر عليهم اليوم الإعلام، أثر عليهم دشوش 24 ساعة أمام القنوات والفضائيات وأمام الزنادقة والمجرمين والجهلة والمشبوهين والعلمانيين وخدام أعداء الإسلام، ممن يأتون بالتحليلات السياسية وبالكلمات واللقاءات، ومع الدكتور فلان، ومع المحلل فلان، ومع الأستاذ فلان، ومع الأكاديمي فلان، ومع الخبير فلان، ومع متخصص في شؤون البلد الفلاني فلان، والعامة ينخلون بمثل هذه الشعارات ومثل تلك الألقاب، ويأتي يقرر لهم كلام ويوجه الكلام توجيه معين، وأصبح في الصباح إلا وقد امتلأ قلبه وعقله من ذلك الكلام. الخطيب يتكلم: قال الله، قال رسول الله، ما يقبل ما يقبل ما يكون لكلام الله عند هذا وأمثاله أثر، ولا يكون لكلام الله وقت في قلب هذا، ولا تجد تعظيما لكلام الله، تسمع كلاما تقشعر منه الأبدان وتقف منه الشعور. فمن رد أولئك الجهلة والسفهاء لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم عياذا بالله يتكلم بالكفر، يتكلم بالكفر. فلذلك أثر عليهم مثل هذا الإعلام، وأعداء الإسلام وجهوا مثل هؤلاء، كلمهم قل لهم اتركوا مثل هذا، لا تتابعوا مثل هذه القنوات، لا تتابعوا مثل تلك الإذاعات، دعوا مثل هذا، عليكم بكتاب الله، عليكم بأمر أنفسكم، عليكم بالدعاء، عليكم بالصلاح، عليكم بالاستقامة. وتجد هؤلاء الذين يسهرون ليلا طويلا، لا صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا صلاة مغرب ولا صلاة عشاء ولا صلاة فجر ولا قرآن ولا أذكار ولا حول أهل العلم ولا صلاح ولا فلاح، يأتي وكأنه المنقذ لأحوال الناس، يوجه الصواب كذا والخطأ كذا، وينبغي أن يفعل كذا وفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، ويترأس بين أولئك السفهاء ويقودهم إلى ما فيه حتفهم، ثم يظهر لهم الأمر جليا وتحصل فتنة أخرى ويعودون من جديد لتلك الفتن، حطب لها عياذا بالله. الله عز وجل يقول لما ذكر قصة أصحاب السبت وكيف بادر أهل الصلاح والخير والعلم بالإنكار، وأناس قالوا لهم لما تعبون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قال أهل العلم والنصح والدين معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ماذا كانت النتيجة؟ قال الله عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء، حصل عذاب، حصل هلاك، عمت هؤلاء عقوبة، لكن أنجى الله الذين ينهون عن السوء. فالذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والذين يدعون الناس إلى الخير ويحذرونهم من الشر، الله عز وجل ينجيهم. وكم من أناس من يكره ذلك ولا يريد ذلك يكون حطبا ووقودا، ومن جملة الهالكين ومن جملة من نزلت بهم العقوبات وعمتهم البلايا والرزايا. ولنا في التاريخ الماضي والحاضر عظة وعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهو شهيد. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على الخير، يسدد ويقارب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذا كان ليغلب على ظنه أن كلامه يكون له أثر ونفع ونصح، فقد أمر الله عز وجل بذلك، أمر الله عز وجل بذلك، ويقوم بواجبه ومهمته، فيقوم في الناس كما كان الأنبياء الله عز وجل يقومون في أقوامهم، فينذرهم ويحذرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، ويذكرهم بالله وبعقابه، ويعلمهم دين الله عز وجل وشريعة الله. فإن غلب على ظنه أن الناس لا يقبلون ذلك وأن ذلك لا يزيدهم إلا شرا، وربما يترتب على هذا أيضا مضر عليه وعلى من كان على طريقه وشاكلته، فحينئذ دع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك، وعليك بخاصة نفسك. فيحرص الإنسان على ذلك ويدعو الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه، ويدعو الله تعالى أن يعافيه، وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، الفتن لا خير فيها. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما دخل أحد في فتنة فحمد عاقبة دخوله فيها، ما أحد يدخل في فتنة إلا ويندم أنه دخل فيها ويتمنى أنه لم يدخل. والإنسان يتعب ويعتبر، إذا زل أو زلت قدمه فيكون في ذلك له درس، يكون في ذلك له درس ألا يعود إلى مثل هذا، فلأنه ربما أضر بنفسه وأضر بغيره. نسأل الله تعالى السلام والعافية في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار. المؤذن يؤذن.